أهلاً ومرحباً بكم جميعاً. اليوم عندنا نظرة معمقة على دراسة علمية بصراحة لافتة جداً. الدراسة دي من النشرة اللاتينية والكاريبية للنباتات الطبية والعطرية، وهتاخدنا في رحلة لبوليفيا نشوف كيف بيستخدموا النباتات الطبية هناك، يعني بشكل تقليدي في التعامل مع مرض السكري من النوع الثاني. أهلاً بيكي وبالمستمعين، فعلاً موضوع مهم جداً. المصدر اللي معانا هو مراجعة علمية، يعني مش دراسة واحدة، لأ، دي بتجمع نتائج دراسات كتيرة اتعملت على مدى حوالي 20 سنة بين 2000 و2021، بتركز على علم النباتات الشعبي الإثنوبوتانيكا وكمان التقييمات الصيدلانية، يعني فعالية النباتات دي. وهو موضوع حيوي جداً بصراحة، السكري مشكلة عالمية كبيرة. منظمة الصحة العالمية بتقدر إن في حوالي 422 مليون شخص مصاب، وفي بوليفيا نفسها النسبة حوالي 6.6%. ده طبعاً بيمثل تحدي كبير، خاصة في أمريكا اللاتينية من ناحية التكلفة وصعوبة وصول العلاج التقليدي أحياناً. في المية لسه بيعتمدوا على الطب التقليدي، عشان كده هدفنا اليوم إننا نتعمق في المعرفة البوليفية دي. إيه هي النباتات؟ إزاي بتتحضر؟ والعلم الحديث بيقول إيه عن فعاليتها؟ يلا بينا نبدأ؟ طيب، خلينا نبدأ بالنتائج العامة للمراجعة دي. الدراسة وثقت استخدام يعني حوالي 35 نوع نبات طبي مختلف، بينتموا إلى 21 عائلة نباتية. الغريب والمثير للانتباه هو التوزيع. تقريباً 52% من النباتات دي أصلية، يعني من بوليفيا نفسها، و48% تم إدخالها من مناطق تانية. دي نقطة مهمة فعلاً، بتوضح إزاي الممارسات دي بتتطور. والأبرز كمان هو إن في عائلتين نباتيتين مسيطرين بشكل واضح. العائلة النجمية أو الأستراسية دي لوحدها 7 أنواع، يعني حوالي 19%، والعائلة البقولية أو الفبسية ب6 أنواع، يعني 17%. العائلة النجمية دي معروفة فعلاً، جداً معروفة على مستوى العالم في الطب الشعبي، والسبب غالباً هو إنها غنية بالمركبات الثانوية الفعالة زي مثلاً زيوت الطيارة والتربينويدات. ودراسات تانية كتير حول العالم دايماً تلاقي العائلة دي في مقدمة النباتات المستخدمة للسكري. ولو بصينا لطبيعة النباتات نفسها، الأعشاب هي الأكثر استخداماً، حوالي 34%، بعدها تيجي الأشجار والشجيرات، كل واحدة حوالي 29%. ده يبدو منطقي، ممكن الأعشاب أسهل في الحصول عليها؟ ده احتمال وارد جداً، سهولة الجمع والاستخدام بتلعب دور أكيد. ولما نشوف الأجزاء بقى اللي بيستخدموها من النبات، الأوراق هي الأكثر شيوعاً بفارق كبير، حوالي 30%، بعدين تيجي الجذور 14%، وبعدين اللحاء 9%، وهذا طبعاً مرتبط مباشرة بطرق التحضير. تمام، وده يأخذنا للنقطة اللي بعدها وهي طرق التحضير نفسها. الطريقة الأكثر شيوعاً وبوضوح هي النقيع أو الإنفيوجن بنسبة 40%، بعدها المغلي أو الديكوكشن بنسبة 33%. مظبوط، والنقيع هو ببساطة زي ما بنعمل الشاي، يعني بننقع أجزاء النبات غالباً الأوراق أو الزهور في مياه سخنة. أما المغلي فده عادة للأجزاء الأصلب زي الجذور واللحاء، بتحتاج غلي لفترة أطول عشان نستخلص المكونات اللي فيها. وفي طرق تانية أقل طبعاً، زي العصير 10% أو أكل النبات نفسه 8% أو مسحوق 5%. صحيح، التنوع موجود لكن التركيز على النقيع والمغلي. النقطة بقى اللي ممكن تكون أهم حاجة في الدراسة دي كلها هي إن من ال 35 نبات دول في 25 نوع منهم تم التحقق علمياً من خصائصهم المخفضة للسكر. ده رقم كبير جداً، يعني تقريباً 70% من النباتات المذكورة، وده يعتبر دعم علمي قوي لجزء كبير من المعرفة التقليدية دي. نعم، ده اكتشاف مهم جداً، لكن يعني لازم نفصل شوية. أغلب الدراسات العلمية دي اتعملت يا إما في المختبر يا إما على حيوانات تجارب، تحديداً فئران بيخلوها تصاب بالسكري صناعياً بمواد زي الألوكسان أو الاستريكتوزوتوسين، ودي طرق بحث أساسية لتقييم الفعالية الأولية، مفيش كلام. لكن هل ده بينطبق مباشرة على الإنسان؟ هو ده السؤال دايماً، النتائج بتكون واعدة، لكن التطبيق المباشر على البشر بيحتاج دراسات تانية اللي هي التجارب السريرية. ومع ذلك في نقطة مهمة هنا، الدراسة نفسها أشارت لوجود 3 نباتات تم دراستها بالفعل على البشر: الكوكا، إريثرو أسيلوم كوكا والتين الشوكي وبونتيا فيقس إنديكا وبذور الكتان لينوم يوسيتاسيسيموم. طيب خلينا ناخد أمثلة محددة يمكن تكون مألوفة لبعض المستمعين، مثلا من المطبخ البصل أليوم سيبا والثوم أليوم ساتيفوم. في دراسات أظهرت قدرتهم على خفض السكر والدهون في دم حيوانات التجارب، يعني ممكن يكون العلاج أقرب مما نتخيل. بالضبط، وفي كمان اليكون سمولينثيس سانشيفوليوس بيستخدموا أوراقه وجذوره تقليدياً، والدراسات على الحيوانات وضحت إنه بيقلل الجلوكوز ويزود الإنسولين. النبات ده دلوقتي بقاله شهرة عالمية كسوبر فود. وفي الكوكا إريثروكسايلم كوكا، الدراسة البوليفية اللي اتعملت على بشر وجدت انخفاض في سكر الدم بعد الوجبات لما الناس مضغوا الأوراق أو شربوها كشاي ماتي دي كوكا. طبعاً لازم نكون حذرين جداً هنا ونوضح إننا بننقل نتائج الدراسة دي مع إدراكنا الكامل للجدل العالمي حول نبات الكوكا. أكيد، الحذر واجب عند ذكر نبات زي ده. ننتقل لنبات ثاني، التين الشوكي أوبونتيا فيكوس إنديكا. فيه دراسة سريرية من المكسيك أكدت إن مؤشره الجلايسيمي منخفض، يعني مش بيرفع السكر بسرعة، وكمان له فوائد كمضاد الأكسدة لمرضى السكري من النوع الثاني. وبذور الكتان لينوم أوسيتاسيسموم دي كمان عليها دراسات على البشر. دراسة منهم وجدت إن تناول مكملات بذور الكتان يومياً لمدة شهر قلل جلوكوز الدم الصايم وكمان الهيموجلوبين السكري HbA1c، وده مؤشر مهم جداً للتحكم في السكري على المدى الطويل. وأخيراً الألوفيرا أو الصبر، دراسة على الفئران أظهرت إن الجل بتاعه بيخفض جلوكوز الدم وبيحسن حالة مضادات الأكسدة. والمثير في الدراسة دي تحديداً إن تأثير الألوفيرا كان أفضل من دواء سكري معروف هو الجليبنكليميد. نتيجة قوية بصراحة. فعلاً، ومن المهم برضو نحاول نفهم إزاي النباتات دي ممكن تشتغل. الدراسة بتشير لآليات محتمعة بشكل عام، زي مثلاً استعادة وظيفة خلايا بيطا في البنكرياس دي اللي بتصنع الأنسولين، أو تحفيز إفراز الأنسولين نفسه، أو تقليل امتصاص السكر من الأمعاء. يعني ممكن تشتغل بكذا طريقة مختلفة؟ بالضبط، وبعض الدراسات بتدخل في تفاصيل أكثر. مثلاً، في نباتات ممكن تثبط إنزيمات معينة بتساعد على هضم الكربوهيدرات، زي ما لاحظوا في الياكون ونبات تاني اسمه شوكوريا بيناتا. ده بيخلي السكر يدخل الدم بشكل أبطأ بعد الأكل. وفي نباتات تانية بتشتغل كمضادات أكسدة قوية، بتحمي خلايا الجسم، زي الألوفيرا وتوت العليق روبس فروتيكوسز وحتى القهوة كوفيا أرابيكا. لكن في تحذير بخصوص نبات الشكوريا بيناتا ده. أيوة، الدراسة نبهت إنه بالرغم من نشاطه في المختبر، في دراسات تانية أشارت لاحتمالية وجود سمية فيه، وده بيخلينا دايماً نأكد على أهمية دراسات السلامة قبل استخدام أي علاج تقليدي. نقطة مهمة جداً، والدراسة كمان أشارت لوجود فجوات في المعرفة. لسه في 28 نوع نباتية بتستخدم تقليدياً في بوليفيا، لكن مفيش عليها دراسات علمية لغاية دلوقتي، زي نبات مخلب القط ونبات تاني اسمه الفشاغ. ده معناه إن لسه في كتير ممكن نكتسفه. بالظبط، ولما نربط ده كله بالصورة الأكبر، الخلاصة إن الطب التقليدي البوليفي ده كنز حقيقي، في إمكانيات كبيرة لعلاج السكري، والعلم الحديث بدأ يأكد فعالية جزء كبير من النباتات دي على الأقل في الدراسات المبدئية. لكن وهنا النقطة الجوهرية، إحنا محتاجين ضروري جداً أبحاث أكتر. أبحاث زي إيه تحديداً؟ محتاجين تحاليل كيميائية دقيقة، نعرف إيه هي المواد الفعالة بالضبط، والأهم من كل ده محتاجين تجارب سريرية قوية على البشر. دي الطريقة الوحيدة عشان نفهم الإمكانيات الكاملة ونحدد الجرعات الآمنة والفعالة، ونعرف إزاي ممكن ندمج النباتات دي بأمان في الرعاية الصحية. وده بيرجعنا لمشكلة التكلفة وصعوبة الوصول للعلاج التقليدي في بعض الأماكن. النباتات المحلية دي ممكن تكون حلول قيمة ومتاحة، بس بشرط إننا نبحثها ونطورها بشكل علمي ومسؤول. إذن لو حبينا نلخص أهم النقاط من رحلتنا دي، أولاً التراث البوليفي غني جداً وبيستخدم أنواع كثيرة ومتنوعة من النباتات للسكري. ثانياً، جزء كبير من المعرفة التقليدية دي أصبح مدعوم بأدلة علمية أولية. ثالثاً، في أنماط واضحة في الاستخدام، تفضيل عائلات نباتية معينة زي النجمية والبقولية، واستخدام الأوراق بشكل أساسي والاعتماد الكبير على النقيع والمغلي كطرق تحضيع. والتأكيد مرة تانية وثالثة على الحاجة الملحة لأبحاث أكتر، وخصوصاً التجارب السريرية. ده هو الجسر اللي لازم نبنيه عشان نوصل بين المعرفة التقليدية العريقة والممارسات الطبية الحديثة المبنية على الأدلة، بطريقة تضمن الأمان والفعالية للمرضى وتحقق تكامل حقيقي بين الاتنين. ونختم بفكرة أخيرة يمكن نفكر فيها كلنا. في ظل أزمة السكري العالمية والبحث المستمر عن علاجات جديدة وأكثر استدامة، يا ترى إزاي ممكن التعاون الأعمق والمبني على الاحترام المتبادل بين العلم الحديث وأنظمة المعرفة التقليدية زي اللي في بوليفيا؟ إزاي ممكن التعاون ده يغير طريقتنا في التعامل مع الأمراض المزمنة مستقبلاً؟ إيه هي الكنوز اللي ممكن تكون لسه كامنة في التنوع البيولوجي المحلي وحكمة الشعوب الأصلية؟ ومستنية إننا نكتشفها ونقدرها. شكراً جزيلاً لوقتكم ومتابعتكم.